درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. بسم الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، نبدأ ولقد فتحنا سليمان. أحسن الله عليكم. ولقد فتنا سليمان، أي اختبرناه وابتليناه بسلب ملكه وزواله عنه فترة من الزمان، وألقينا على كرسيه جسدا. جاء في بعض الأخبار الإسرائيلية أن خاتم الملك سقط على سليمان، فأخذه شيطان وألقى عليه شبه سليمان وألقي عليه شبه سليمان، فجلس على كرسي ملكه يحكم الناس مدة. لكن هذه أخبار إسرائيلية لا دليل عليها ولا يعول عليها، والأول تركها والإعراض عنها. ونحن نؤمن بأن الله تعالى اختبره وابتلاه بسلب ملكه فترة من الزمن بأن ألقى على كرسيه جسدا، ونحن لا نعرف حقيقة هذا الجسد، لأن الله تعالى لم يبين لنا حقيقته، وكل ما قيل حوله فهو من الإسرائيليات التي لا يعول عليها، والله أعلم. نعم، نريد أن نبين الآن أقوال المفسرين ثم يكون التعقيب عليها. وقال كثير من المفسرين أن الجسد الشيطان ألقي عليه شبه سليمان، وقال بعد أن أخذ الخاتم، وقيل الجسد هو شق الإنسان الذي ولد لسليمان، ثم قالوا هذه أخبار إسرائيلية. أظن عبارة ذكرها العطية، عبارة العطية جمهور المفسرين على أنه الجسد الشيطان ألقي عليه شبه سليمان، وقال آخرون أن الجسد هو شق الإنسان الذي ولد لسليمان كما ذكر هاشم. أحسن الله إليكم. قال ابن عطية في تفسيره: واختلف الناس في الجسد الذي ألقي على كرسيه. نعم. فقال الجمهور: هو الجني المذكور، سماه جسدا لأنه كان قد تمثل في جسد سليمان وليس به، وهذا أصح الأقوال وأبينها معنى. وقالت فرقة: بل ألقي على كرسيه جسد ابن له ميت، وهو الذي ورد في الحديث. نعم، فلنذكر القولين ثم يكون التعقيب عليه. قال كثير من المفسرين أن الجسد هو إيش؟ هو الشيطان الذي ألقي عليه شبه سليمان، وقال كثير من المفسرين أن الجسد الذي ألقي عليه هو الشيطان الذي ألقي عليه شبه سليمان. وقال ابن عباس في قوله ألقينا على كرسي جسد، قال شيطانا. وقيل إن الجسد هو إيش؟ هو الجسد الميت، عبارة محمد الأمين الشنقيطي. قيل إن الجسد، وقيل إنه الجسد الميت الذي هو شق الإنسان الذي ولد لسليمان. الشيخ الشنقيطي ما ذكر في هذا الموضع الأقوال. إذا قرأ علينا الحمد لله. قرأ لعله من موضع آخر، يمكن في مكان آخر قرأ. قال الجسد هو الابن الذي ولد لسليمان شق الإنسان. طيب غيره القرطبي أيضا نشر عليه، قيل إن القول الثاني ايش إيه محمد محمد الأمين إيه سوف لا أقول شيء يفعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لأن سليمان قال سأطوف الليل عادة امرأة تلد كل امرأة غلاما وجاهد بسبب الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم تلد إلا امرأة شق إنسان، إذا ذكر على الآية هذه على الآية. نعم حسن عليكم. قال بعد أن ذكر الحديث قال فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بين معنى قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا الآية، وأن فتنة سليمان كانت بسبب تركه قوله إن شاء الله، وأنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة نصف إنسان، وأن ذلك الجسد هو وأن ذلك الجسد الذي هو نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيه بعد موته في قوله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا الآية، فما يذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى ولقد فتنا سليمان الآية من قصة الشيطان الذي أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان وطرد سليمان عن ملكه حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له من كان يعمل عنده بأجر مطرودا عن ملكه إلى آخر القصة مفرودا مطرودا إلى آخر القصة، لا يخفى أنه باطل لا أصل له وأنه لا يليق بمقام النبوة، فهي من الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة. والظاهر في معنى الآية هو ما ذكرنا، وقد دلت السنة الصحيحة عليه في الجلة، واختاره بعض المحققين والعلم عند الله تعالى. جملة يعني كيف يكون هذا هو المراد؟ ولا شك أن سليمان لم يقل إن شاء الله، لكن كيف مش الدليل على أن الجسد هو الذي يلقي على كرسيه بعد موته؟ صحيح لم تلد واحد إلا شق إنسان، لأنه لكن مش الدليل على أنه هو الجسد الذي يلقي على ملكه؟ هذا هو الإشكال، يعني كيف يقول ألقي على جسده حي أو ميت، ولا تنص إنسان هل هو حي أو ميت، إن كان ميت شو الفائدة من القائه؟ هل يحكم وهو ميت؟ عجيب يعني كيف الشيخ محمد يقول. هناك رواية أخرجها العقيلي في الضعفاء عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لسليمان بن داود ولد، فقال للشياطين أين نواريه من الموت؟ قالوا نذهب به إلى المشرق، فقال يصل إليه الموت، قالوا فإلى المغرب، قال يصل إليه الموت، قالوا إلى البحار، قال يصل إليه الموت، قالوا نضعه بين السماء والأرض، فنزل عليه ملك الموت فقال إني أمرت بقبض نسمة طلبتها في البحار وطلبتها في تخوم الأرض فلم أصبها، فبين أنا أصعد إذ أصبتها فقبضتها، وجاء جسده حتى وقع على كرسي سليمان، فهو قول الله ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. طيب هذا ضعيف، لكن لا على فرض صحته إلقاه على كرسيه ما الفائدة منه بعد موته؟ حتى يظهر له حتى إيش؟ إيه ظهر ضعفه بينه ما ولدت إلا نصف إنسان، لكن وش علاقة الضعف بوضعه على الكرسي؟ وإذا كان ميت كيف يحكم؟ كيف سلب ملكه وكان على جسده ميت؟ هذا إشكال. هذا فتنة وابتلاء. طيب فتنة وابتلاء، ماذا يعمل سليمان؟ كيف رجع إليه ملكه وضع جسد ميت فترة ثم من الذي أزاله؟ على هذا القول الثاني أحسن إليك يكون ما سلب ملكه وإنما فتن بهذا الأمر، أن ولده الذي كان ربما يرث في ملكه يعني جاء ميتا فابتلي واختبر فدعا الله بما دعا به، على هذا القول أحسن الله إليكم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: وأما ما ذكر من أنه الولد الشق فالظاهر أنه ضعيف، وبقي عندنا قولان: الأول أنه شيطان سلط على كرسي سليمان فبقي فيه وصار يدبر شؤون مملكته، والثاني أنه سليمان نفسه سلب الله منه التفكير وتدبير شؤون المملكة فصار لا يحسن التدبير. هذان القولان محتملان، أقربهما إلى اللفظ الأول أي إنه شيطان ألقي على الكرسي، لأن جسدا نكرة تقتضي أن يكون الملقى غير الملقى على كرسيه، ولكن الثاني أقرب من حيث المعنى. إيش؟ ولكن الثاني إيش؟ ولكن ولكن الثاني أقرب من حيث المعنى، أي إن الله تعالى إذا سلب من الإنسان عقله وتفكيره وسلطته فهو بمنزلة الجسد. هذا ما الذي قاله؟ صحيح الشيخ محمد العثيمين. ما يخالف ذلك، هو يقول بقي أقرب من قول المفسرين. ما الذي قال المفسرين أنه سلب ملكه؟ هو أن سلب تفكيره. ما ذكر أحسن الله يعني. هل ذكر أحد المفسرين المراد سلب فكره وعقله؟ ذكر ابن عطية ذكره من بين الأقوال. ابن عطية ذكره من بين الأقوال لكن ضعفه. كان رجح أحسن ابن عطية. لا رجح أنه هو شيطان. على كل حال هو اللي يظهر يعني قولا، أما سلب فكره معه. شو كان بعطيه أنه سلب فكره فلم يستطع تدبير مملكته. أحسن الله إليكم. قال: وقال قوم: مرض سليمان عليه السلام مرضا كالإغماء حتى صار على كرسيه كان بلا روح، أو كأن لعله كأنه بلا روح. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا كله غير متصل بمعنى هذه الآية. صحيح. أبو محمد من هو؟ هو ابن عطية أحسن. قال القاضي أبو محمد. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا كله غير متصل بمعنى هذه الآية. صحيح. والظاهر الآية أنه سلب ملكه على صحة. على كل حال والجسد قال الجسد بس هذا. قال: اختلف الناس في الجسد الذي ألقي على كرسيه، فقال الجمهور: هو الجني المذكور، سماه جسدا لأنه كان قد تمثل في جسد سليمان وليس به. طيب الثاني. وقالت فرقة: بل ألقي على كرسيه جسد ابن له ميت. هذا الثاني. لكن كأنه فرق بين الثاني والثالث. وقالت فرقة: بل شق الولد الذي ولد له حين أقسم لا يطوفن على نسائه ولم يستثني في قسمه. كأنه يقول القول الثاني. قول الثالث جسد ابن الميت، والثاني إيش؟ والثاني شق الولد. إيش الفرق بينه؟ سليمان له اثنان، أحدهما ميت والثاني شق. لعله على هذا القول كذا. لا بس هما قول على المشهد، قول الأول أنه الشيطان والثاني أنه الجسد، جسد ابن الميت. من قال بالقول الأول قال في قوله تعالى في دعاء سليمان: لا ينبغي لأحد من بعدي، إشارة إلى هذا أنه سلب ملكه فدعا لا يسلب مرة أخرى. قال فلي وهب ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني دعا ربه أن يعطى ملكا لا يكون لأحد من بعده، ما فيه أنه سلبا. على كل حال نذكر القولين، شوف العبارة عبارة العطية. قول الأول أن المراد به الجسد، قلنا أن المراد به الشيطان. قال هو الجني المذكور. نقول القول الأول، يقول المفسرين قولان مشهوران، بس أحدهما أن المراد به الشيطان الجني تمثل إيش بالعبارة العطية، كان قد تمثل في جسد سليمان وليس به. نعم، و سليمان وليس به. قال ابن عباس، نذكر الدليل، وقال ابن عباس وقيل على كرسيه جسدا قال ايش؟ شيطانا. قال ابن عباس. والثاني انه جسد، ان المراد بالجسد الجسد الميت ألقي على كرسيه. قال لكم في العبارة التي ذكرنا وهذه كلها من أخبار بني إسرائيل. والقول الأول هو الأقرب لو صح، أنه جسد الشيطان اللي تمثل به. نعم، نقول طيب وكل إيش؟ أو وكل ما وكل هذين القولين وغيرهما لا دليل عليه، لأنه من أخبار بني إسرائيل العبارة التي ذكرناها. أحسن الله إليكم. وكل ما قيل حوله فهو من الإسرائيليات. وهذين القولان وغيرهما مما قيل حوله، مما قيل من أخبار بني إسرائيل. إلى آخر العبارة. نعم، أحسن الله إليكم. وهذان القولان وغيرهما مما قيل من أخبار بني إسرائيل. نعم. وقوله تعالى كمل لا يعول عليها، من أخبار بني إسرائيل التي لا يعول عليها والله أعلم. لا، بقي هذه ذكرها العبارة العبارة السابقة في التفسير. والذي كان أحسن الله إليكم جاء في بعض الأخبار وألقينا على كرسيه جسدا، جاء في بعض الأخبار الإسرائيلية أن خاتم الملك سقط على سليمان فأخذه شيطان وألقي عليه شبه سليمان. طيب إذن هذا هو القول الأول. نعم. فجلس على كرسي ملكه يحكم الناس مدة، لكن هذه أخطار. طيب بعد ذلك وقال ابن عباس جسدا شيطانا، وقول ثاني بعد وهذه الأخبار بعد القولين وهذه الأخبار. نعم، وهذه الأخبار بدل لكن. وهذه الأخبار. نعم. من الإسرائيليات التي لا يعول عليها والله أعلم. في بقية الكلام. أحسن الله إليكم. لكن هذه أخبار إسرائيلية لا دليل عليها ولا يعول عليها، والأول تركها والإعراض عنها. نعم. ونحن نؤمن بأن الله تعالى اختبره وابتلاه بسلب ملكه فترة من الزمن بأن ألقى على كرسيه جسدا، ونحن لا نعرف حقيقة هذا الجسد لأن الله تعالى لم يبين لنا حقيقته. طيب بعده. أحسن الله إليكم. ثم أناب. وقوله تعالى ثم أناب. أحسن الله إليكم. كنا بالأمس ووهبنا لداود سليمان، خص سليمان من بين ذرية داود لأنه جعله نبيا كريما. نعم. أحسن الله إليكم. ذكر بعض المفسرين أن لداود ذرية أخرى غير سليمان. صحيح. ذكر بعضهم أنه ذكر هذا. من ذكر؟ ذكر هذا الطبري وابن كثير والقرطبي. ذكروا أثر تدل عليه. قالوا كلام المؤرخين. أحسن الله إليكم. قال أحسن الله إليكم. قال الطبري وورث سليمان أباه داود العلم الذي كان آتاه الله في حياته والملك الذي كان خصه به على سائر قومه فجعله له بعد أبيه داود دون سائر ولد أبيه. قال القرطبي قال الكلبي كان لداود صلى الله عليه وسلم 19 ولدا فورث سليمان من بينهم نبوته وملكه، ولو كان وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء. وقال ابن العربي قال فلو كانت وراثة مال لانقسمت على العدد فخص الله سليمان بما كان لداود. فلو كانت وراثة مال إيش؟ فلو كانت وراثة مال لانقسمت على العدد فخص الله سليمان بما كان لداود من الحكمة والنبوة وزاده من فضله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. نقول هو ورث سليمان وداود، هذا يدل على أن المراد ميراث النبوة. ميراث النبوة مثل قول الدعاء زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب لما سأل ربه الولد قال رب هب لي من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا، يرث النبوة. فقوله ورث سليمان يدل على المراد ورث النبوة ورثه. وأما غيره فيرث المال، وهذا مشترك بينه وبين غيره. ورث سليمان وداود، وهو ابن داود سليمان. بعض ميراث النبوة، وهو ابن داود سليمان. نعم، هذا المقصود. المقصود يقول ورث سليمان داود، يراد به ميراث النبوة، ولم يكر أولاده الآخرون، لأن ورث الدنيا ما ليست مقصودة هنا ولا في غيره. نعم، شبع بعده ثم أناب. أحسن الله عليكم. وقوله تعالى ثم أناب، أي بعد هذا الاختبار والابتلاء. ذكرنا على السورة ذكرنا هنا وقوله أحسن الله عليكم. ووهبنا لداود سليمان. نعم. خص سليمان من بين ذرية داود لأنه جعله نبيا كريما وآتاه الملك والنبوة جميعا كأبيه، فكلاهما نبي ملك. فورث سليمان داود النبوة أو الملك، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى ورث سليمان وداود. كيف يجمع بينه وبين الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن معشر الأنبياء لا نورث أن معشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا؟ إيه، ماذا؟ الملك يعني الحكم، مورد الحكم هو بالدنيا، والحكم بالعدل، وإذا كان الحكم بالعدل فيكون من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله فضله يوم يظل إلى ظله إمام عادل بدأ به. مراد ميراث النبوة والحكم بالعدل، ويكون قد أثنى الله على من حكم بالعدل، مثل ذو القرنين حكم فعدل فأثنى الله عليه. يشار إلى هذا. الحكم الذي حكم بين الناس، الذي قضى وفصل بين الناس، والحكم العدل هذا من الدين، يكمل بالعدل، لأن هذا فيه مصالح، فيه إيصال الحقوق إلى أهلها، وينصف المظلوم من الظالم، واستتابة الأمن. ولهذا صار الإمام العادل أول السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إشارة إلى هذا العبارة القاسيش ورث سليمان وداود. خص سليمان من بين ذرية داود لأنه جعله نبيا كريما وآتاه الملك والنبوة جميعا كأبيه، فورثه مع أبيه، ورث سليمان، كما قال الله تعالى في آية النمل ورث سليمان وداود. والآية قبله ولقد أثنى داود وسليمان. ولقد أثنى داود وسليمان وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. لا، الآية ولقد أثنى داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان وداود. شكرا الآيتين في هذا. أو أورثه الله النبوة والملك، وأورثه الله النبوة والملك كما قال الله تعالى في الآية الأخرى ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان وداود. المقصود أن الجسد فيه قولان، نذكر القولين. القول الأول أن الجسد هو الشيطان كما قال ابن عباس جسد الشيطان، والقول الثاني أنه الجسد الميت، وكلاهما من أخبار بني إسرائيل ولا يعول عليها، نقول هكذا. والمشهور الأول لو هو أقرب للصحة أنه الجسد الشيطان الذي حكم. نعم، أحسن الله إليكم. كذا صارت العبارة عندك. أحسن عليكم. وقد أثنى سليمان. ووهبنا لداود سليمان. أقول قد أثنى سليمان. ولقد فتنا سليمان. نعم. ولقد فتنا سليمان أي اختبرناه وابتليناه بسلب ملكه وزواله عنه فترة من الزمن، وألقينا على كرسيه جسدا. للمفسرين قولان مشهوران، الأول أن الجسد هو الشيطان الذي ألقي عليه شبه سليمان، قال ابن عباس في قوله جسدا شيطانا، والثاني أن المراد بالجسد شق ولد سليمان ألقي على كرسيه. بس لتكمل الأول أنه جسدا فحكم أنه جسدا حكم فجلس على كرسي ملكه يحكم الناس مدة. نعم هذا إضافة. الأول أن الجسد هو الشيطان الذي ألقي عليه شبه سليمان، قال ابن عباس في قوله جسدا شيطانا فجلس على كرسي ملكه يحكم الناس مدة، والثاني أن المراد بالجسد شق الولد سليمان ألقي على كرسيه، وهذان القولان وغيرهما مما قيل من أخبار بني إسرائيل التي لا دليل عليها ولا يعول عليها والأولى تركها والإعراض عنها. ونحن نؤمن بأن الله تعالى اختبره وابتلاه بسلب ملكه فترة من الزمن بأن ألقى ونحن لا نعرف بأن فترة من الزمن وألقى على كرسيه جسدا ونحن لا نعرف وألقى على كرسيه جسدا ونحن لا نعرف حقيقة هذا الجسد لأن الله تعالى لم يبين لنا حقيقته. وإن كان القول الأول أقرب إلى ظاهر الآية وإن كان القول الأول أقرب إلى ظاهر الآية. نعم لو صح. وإن كان القول الأول أقرب إلى ظاهر الآية لو صح. أحسن الله عليكم. قوله تعالى ثم أناب أي بعد هذا الاختبار والابتلاء أناب سليمان إلى الله وتاب إليه فرد الله تعالى له ملكه. طيب قوله سليمان هذه وين هذه في الأول؟ نعم قبلها. نعم طيب. قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أي أن يكون ملكا خاصا به. إنك أنت الوهاب أي كثير الهبات لمن يشاء من عباده، وهو وصف لله تعالى لا يتصف به غيره، وقد استجاب الله دعاءه فأعطاه الله ملكا لم يكن لأحد قبله ولا يكون لأحد بعده من تسخير الله تعالى له الريح والشياطين وغير ذلك مما بينه الله تعالى في سورة النمل وسورة سبأ وهذه السورة. طيب وغيرهما من السور في أي شيء ما بولى في هذه السورة الثلاث وغيرها. نعم وهذه السورة وغيرها حتى من الآيات والأحاديث. نعم ولهذا قال تعالى فسخرنا له الريح أي ذللناها له تجري بأمره أي مطيعة لأمره غير ممتنعة عليه، رخاء أي لينة طيبة لا تضره ولا تؤذيه، حيث أصاب أي حيث شاء وأراد وقصد، فكان عليه الصلاة والسلام يركب على بساط ثم تجري به الريح إلى أي مكان شاء، وهذه الريح عوضه الله إياها لما عقر الخيل لله تعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولا شك أن الريح أسرع من الخيل وأعظم وأكثر منفعة. والشياطين كل بناء وغواص، وسخرنا له الشياطين فمنهم من يبني له الأبنية العظيمة التي لا يقدر عليها البشر، كما قال تعالى في سورة سبأ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، ومن الشياطين من يغوص إلى أعماق البحار التي لا يقدر البشر الوصول إليها ليستخرج له اللآلئ النفيسة والجواهر الثمينة التي لا توجد إلا فيها، وآخرين أي من الشياطين

نعم العبد إنه أواب. قلت محصل الله إليكم، هذه الآيات الكريمة في الثناء على نبي الله أيوب عليه السلام والتنويه بشأنه، فيقول تعالى واذكر عبدنا أيوب، وصفه بالعبودية التي هي أشرف المقامات وأعلاها مع الرسالة. وأيوب عليه السلام كان من أنبياء بني إسرائيل مع الرسالة والنبوة، وأعلاها مع الرسالة والنبوة. وصفه بالعبودية التي هي أشرف المقامات وأعلاها مع الرسالة والنبوة. وأيوب عليه السلام كان من أنبياء بني إسرائيل. قوله تعالى إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب، أي في جسده، وعذاب، أي في أهله وماله. وفي سورة الأنبياء أني مسني الضر، والضر الذي أصابه إنما كان بسبب الشيطان. وقد ذكر في قصته عليه السلام كما في كتب التفسير أن الله تعالى ابتلاه أولا بالصحة والعافية في بدنه، وبالسعة والغنى في ماله وولده. قد ذكر إيش؟ أو شب نصب وعذاب، يعني العذاب خاص بالملك بالمال. بنصب قال قلتم في جسده، بنصب وعذاب أي في أهله وماله. مش المانع من دخول العذاب أيضا في الجسد؟ شوف بنصب وعذاب، نعم كمل. شوف أحسن الله إليكم. وقد ذكر إيش؟ وفي سورة الأنبياء أني مسني الضر، والضر الذي أصابه إنما كان بسبب الشيطان. نعم. وقد ذكر في قصته عليه السلام كما في كتب التفسير أن الله تعالى ابتلاه أولا بالصحة والعافية في بدنه، وبالسعة والغنى في ماله وولده. وقد ذكر في قصته عليه السلام كما في كتب التفسير. قال كثير المفسرين، بس قال كثير المفسرين، نعم. لكن هل نريد النصوص؟ هل جاء في السنة ما قاله المفسرون؟ نعم صلى الله عليه. نعم. قال كثير من المفسرين أن الله تعالى ابتلاه أولا بالصحة والعافية في بدنه، نعم، وبالسعة والغنى في ماله وولده، ثم ابتلاه بسلب ذلك منه. وذلك كما ذكر أن الشيطان سأل الله أن يسلطه على أيوب، وذكروا أن الشيطان سأل الله أن يسلطه على أيوب، فسلطه أولا على ماله من الحرث والزرع فأحرقه وأهلكه، ثم سلطه على أهله وولده فأسقط عليهم البيت فماتوا، ثم سلطه على جسده فنفخ في أنفه فأصيب بالجذام، وهو مرض معد، ولهذا عزل في مكان نائ عن البلد، ورفضه القريب والبعيد، ولم يكن له إلا زوجته التي كانت تخدمه لإيمانها بالله ورسوله واحتسابها الأجر على الله. وقد ذكروا بأنه ظل في هذا البلاء العظيم 18 سنة، فلما أراد الله تعالى أن يرفع عنه هذا الابتلاء والامتحان. 18 سنة. أحسن الله إليكم. نعم. ثمانية. ولو كان عام كان 18 عاما، 18 لكن لما كان سنة 18 سنة. نعم. أحسن الله إليكم. بس لكن ما ذكرنا على المرض. فكرة في قصة أنه كان يكفر عن والله تعالى قال وهبنا له ومثلهم معهم بعد ذلك. لا في شرح للسلبهم، لكن سلب أهله وولده. قال ووهبنا له أهله ومثلهم معهم في سورة الأنبياء رحمة منا وذكر العابدين. طيب كامل صلى الله عليكم. البغوي ذكر أن النصب وكذا وهذا التفصيل قال النصب بالجسد والعذاب. نعم قال بنصب, قال بنصب قبل مشقة وضر. قرأ أبو جعفر بنصب قال بضم النون والصاد, وقرأ بنصب وقرأ يعقوب بفتحها, وقرأ الآخرون بضم النون وسكون الصاد. ومعنى الكل واحد قال قتادة ومقاتل بنصب في الجسد وعذاب في المال. طيب وقد ذكرنا قصة أيوب مدة ابتلائه. طيب كلامه غيره كلام تفصيل النصب في الجسد والعذاب في المال. شوف كلام قرطبي والحافظ. قرطبي قال النصب, قال أبو عبيدة وغيره النصب الشر والبلاء, والنصب التعب والإعياء. وقيل ثم قال وقيل إن النصب ما أصابه في بدنه, والعذاب ما أصابه في ماله, وفيه بعد. في بعد. والأول إيش الأول؟ قيل النصب, قال أبو عبيدة وغيره النصب الشر والبلاء, والنصب التعب والإعياء. إنهم قراءتان. طيب والعذاب قيل في معنى أني مسني الشيطان بنصب وعذاب, أي ما يلحقه من وسوسته لا غير, والله أعلم. ذكره النحاس. لا, لا غير لا صح, لا يفيه دليل على نصيب ببدنه وماله. نعم الجوز يحتاج إلى الجمع. ها ذكروا أنها تسليط الوساوس من أجل الجمع بينها وبين الآية أن الله لم يسلط سبحانه وتعالى لم يسلط الشيطان على يعني عباده المخلصين. طيب كيف أجل السلطة على الوساوس؟ بحزانه وكذا لم يسلط على الوساوس أو ها أو سلط عليه؟ سلط عليه يعني بالوساوس يعني. طيب وكيف الجمع بينها وبين العبد الشكى عليهم السلطان؟ إنها يعني لا ليس له سلطان عليهم بالضرر الجسدي يعني. هذا ما ذهب إليه. لا غير عام. طيب كمل كمل خلي كمل. نعم أحسن الله إليكم. والله حتى نشوف الحين الكلام بس. نعم صلى الله عليكم. وقد ذكر بأنه ظل في هذا البلاء العظيم 18 سنة, فلما أراد الله تعالى أن يرفع عنه هذا الابتلاء والامتحان ألهمه دعاءه, فلما دعا الله تعالى استجاب الله دعاءه لأنه أرحم الراحمين, فكشف عنه ضره ورد عليه العافية في بدنه وماله وأهله. فأما رد العافية في بدنه فكما بينه تعالى في هذه السورة بقوله اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب, فقد أمره تعالى أن يضرب برجله الأرض ففعل فنبعت عين ماء, فأمره أن يغتسل من مائها فزال بذلك كل داء كان في ظاهر جسده. ثم أمره مرة أخرى على قول جمهور المفسرين أن يضرب برجله الأرض ففعل فنبعت عين ماء, فأمره أن يشرب منها فزال بذلك كل داء كان في باطنه فأصبح سليما نقيا معافى. وأما رد ماله فكما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه, فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب, ولكن لا غنى بي عن بركتك. وأما رد أهله وولده له إيش سطرين أحسن الله عليكم. وأما رد ماله فكما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى يا رب ولكن لا غنى بي عن بركتك. نعم. وأما لا يتلها خر عليه رجل جراد من ذهب وهو يغتسل الله على كل شيء قدير. نعم فيه دلالة على أن الله ناداه. أما قول أن ناداه ملك هذا تأويل ناداه ربه. نعم. وأما رد أهله وولده له فكما بين تعالى في هذه السورة فقال ووهبنا له أهله قيل إن الله تعالى أحياهم له وقيل وهبنا له عوض أهله مثلهم في العدد ومثلهم معهم أي زيادة عليهم فكانوا ضعف عدد أهله رحمة منا أي رحمة من الله بأيوب عليه السلام وذكرى لأولي الألباب أي وموعظة وعبرة لأولي العقول السليمة. وفي قصة أيوب عليه السلام الكثير من العبرة والمواعظ منها بيان عاقبة الصبر وبيان إجابة الله للدعاء وبيان قدرة الله تعالى العظيمة. عيش في أهل العيش. أحسن الله إليكم. قوله تعالى رحمة منا. نعم. أي رحمة من الله بأيوب عليه السلام وذكرى لأولي الألباب أي وموعظة وعبرة لأولي العقول السليمة. وفي قصة أيوب عليه السلام الكثير من العبرة والمواعظ منها بيان عاقبة الصبر وبيان إجابة الله للدعاء وبيان قدرة الله تعالى العظيمة. العبر منها إيش؟ من الكثير عندك من العبر الأصل الكثير مكتوب العبرة العبر نعم العبر نعم نعم طيب العبر نعم. منها بيان عاقبة الصبر وبيان إجابة الله للدعاء وبيان قدرة الله تعالى العظيمة. ثم قال تعالى مخاطبا أيوب عليه السلام وخذ بيدك ضغثا وهو الشمراخ الذي فيه 100 قضيب فاضرب به أي بهذا الضغط زوجتك ضربة واحدة ولا تحنث أي في يمينك التي حلفت فيها. وذلك أن أيوب عليه السلام كان قد غضب على زوجته ووجد عليها في أمر فعلته فحلف إن شفاه الله أن يضرب زوجته 100 جلدة. نعم. وذلك أن أيوب عليه السلام كان قد غضب على زوجته ووجد عليها في أمر فعلت فحلف إن شفاه الله أن يضرب زوجته 100 جلدة. فلما شفاه الله وعافاه وأراد أن يبر بيمينه أفتاه الله تعالى بأن يأخذ ضغثا وهو الشمراخ فيه 100 قضيب فيضربها به ضربة واحدة فيبر بذلك يمينه ويخرج من حنثه. وإنما أفتاه تعالى بذلك لأن زوجته ما كان جزاؤها ذلك لعظم صبرها على خدمته في بلائه. نعم. ثم قال تعالى مثنيا عليه إنا وجدناه صابرا أي على بلائه ولهذا يوصف بأنه الصابر على البلاء وبه يضرب المثل في الصبر. نعم العبد مدح له وثناء عليه من الله والسعيد حقا من أثنى الله عليه إنه أواب أي رجاع إلى الله منيب إليه. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. نعيد ما ذكر

وقيل أعجب بكثرة ماله انتهى منه. ومنها ما ذكره جماعة من المفسرين أن الله سلط الشيطان على ماله وأهله ابتلاء لأيوب، فأهلك الشيطان ماله وولده ثم سلطه على بدنه ابتلاء له، فنفخ في جسده نفخة اشتعل منها فصار في جسده ثآليل، فحكى بأظافره حتى دميت، ثم بالفخار حتى تساقط لحمه، وعصم الله قلبه ولسانه، وغالب ذلك من الإسرائيليات. وتسليطه للابتلاء على جسده وماله وأهله ممكن، وهو أقرب من تسليطه عليه بحمله على أن يفعل ما لا ينبغي كمداهنة الملك المذكور وعدم إغاثة الملهوف إلى غير ذلك من الأشياء التي يذكرها المفسرون. وقد ذكروا هنا قصة طويلة تتضمن البلاء الذي وقع فيه وقدر مدته، وكل ذلك من الإسرائيليات، وقد ذكرنا هنا قليلا. وغاية ما دل عليه القرآن أن الله ابتلى نبيه أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضر ووهب أهله ومثلهم معهم، وأن أيوب نسب ذلك في سورة صاد إلى الشيطان، ويمكن أن يكون سلطه الله على جسده وماله وأهله ابتلاء ليظهر صبره الجميل وتكون له العافية الحميدة في الدنيا والآخرة ويرجع له كل ما أصيب فيه، والعلم عند الله تعالى. وهذا لا ينافي أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب، لأن التسليط على الأهل والمال والجسد من جنس الأسباب التي تنشأ عنها الأعراض البشرية كالمرض، وذلك يقع للأنبياء، فإنهم يصيبهم المرض وموت الأهل وهلاك المال لأسباب متنوعة، ولا مانع أن يكون جملة تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء. وقد وضحنا جواز وقوع الأمراض والتأثيرات البشرية على الأنبياء في سورة طه، وقول الله لنبيه أيوب في سورة صاد: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. انتهى أحسن الله. طيب إن شاء الله الدرس القادم أيضا كذلك الحر هذا إن شاء الله نشوف تلخيصه. وفق الله الجميع طاعته وثبت رجعه. نعم أحسن الله إليكم. في قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا، هل يؤخذ منها أنه لم يكن في شرعهم كفارة اليمين؟ لا، هذا تخفيف، هذا تخفيف من الله في هذا الحكم بالنسبة لزوجته، تخفيف. شيخ الإسلام ذكر أن لا كفارة في شريعة. ها؟ ذكر أن لا كفارة في شريعة. ما ليس بظاهر، ظاهر إنه في كفارة ولكنها كفارة مخففة. على كل حال شوف الكلام عليها إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله. كلام الشيخ في الطويل هذا في يقول لك. ها؟ نعم. إن شاء الله وفق الله جميع طاعته وثبت الله جل وعلا وصلى الله عليه. خاص بدعوته المستجابة يظهر إن الخاصة بالتخفيف هذا الحكم على زوجته لإحسانها وجمال معاملتها. أقصد أحسن عليك من عبادي ليس لك عليهم سلطان، هل يقال أنه من العبادة؟ إن شاء الله بحسب القائل وفق الله.